يأتي مالك بهذا ليبين أن النهي أو الشدة أو التشديد في قضية المرور بين يدي المصلي يتفق في ذلك إيه؟ الرجال والنساء، كما ذكر الفقهاء يتفق في ذلك الفرض والإيه؟ والنافلة. نعم.